بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في المستحقين للزكاة، ووصلنا إلى الغارم. قال: والغارم من استدان لنفسه لغير معصية فيعطى له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا، إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل بالدين، ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل، وإلا فإن كان بحيث لو قضي دينه بما معه أو لو قضى دينه بما معه تمسكنا ترك له مما معه ما يكفيه، أي العمر الغالب كما استظهره شيخنا، وأعطي ما يقضي به باقي دينه أو لإصلاح ذات البين. هذا الغارم معنى ذلك أنه غرم بسبب دين ألم به، وهذا الدين الذي ألم به إما أن يستدين الإنسان لنفسه، ما عنده نفقة لنفسه، لزوجه، لأولاده، لأمه، لأبيه، هذا صورة. الصورة الثانية: هو من أشراف القوم، فجاء إليه بعض الناس كلما حدثت مشكلة في المجتمع جاءوا إليه للصلح، وهنالك عادات وتقاليد في الصلح، مثلا أن يفعل دعوة لهم يدعوهم إليها، وبعد ذلك ربما ذبيحة كذا إلى غير ذلك، أو يوجد خلاف بين الاثنين اضطر أن يدفع لواحد من الاثنين مالا من أجل أن لا تتصدع أسر المجتمع مع بعضها البعض، وأن يبقى الكل في يعني نعيم وسؤدد في هذه الحياة الدنيا، فهذه صورة أخرى. كذلك قد يستدين من أجل الضمان، يعني جاء بعض الناس: من يضمن فلان؟ فلان يضمنه. طيب عندما صار الوقت ما دفع الأصيل، اضطر أن يدفع هذا الضامن، عند ذلك ذهب واستدان وضمن. في هذه الأمور كلها تجد أنه صار غارما، عليه ديون كثيرة لا يستطيع وفاءها. ولذلك بدأ الشيخ بقوله: من استدان لنفسه، قال لغير معصية. قد يستدين ليشرب خمرا مثلا، في بعض الناس ترتكبه الديون بسبب المعاصي، يشرب مخدرات، يشرب خمر، فبعد ذلك لا يبقى معه شيء من ماله وعليه ديون كثيرة. السؤال هنا: إن كان الأمر بعد التوبة من المعصية يعطى، أثناء المعصية لا يعطى ولا بشكل من الأشكال. قال: فيعطى له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا. هذا الإنسان عنده كسب، عنده عمل في اليوم كذا وكذا، في الشهر كذا وكذا، هل الكسب الآن يدفع الحاجة؟ إذن الكسب ينقسم إلى قسمين: إما أن يدفعه لحاجته اليومية وبعد ذلك لا يزيد معه شيء، معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يفي من الدين شيء، أو عنده كسب لكن هذا الكسب يستطيع أن يفي شيئا من الدين، والشيء الأكثر لا يستطيع أن يقوم بوفائه. فهنا قال: إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل بالدين. يعني حل ماذا لحل؟ ونحل الأجل يعني بالدين. ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل، ما معه شيء من الدين على الإطلاق، أعطيناه من الزكاة كل الدين من أجل أن يدفع الدين الذي عليه، وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه بما معه تمسكن. لو أعطيناه دفع هو الدين ولكن صار مسكينا. مثال: مثلا الآن في ناس عندهم رواتب، فحكموا عليه أن يدفع نصف راتبه. طيب كان راتبه يكفيه لسد حاجته. نصف الراتب الآن جعله مسكينا، تمسكن أي صار مسكينا، فكان يكفيه في اليوم مثلا 100 ليرة، عندما خصم منها 50 ماذا صار عنده الآن مسكنا؟ في كل يوم مصروفه 100 دخله 50، عند ذلك صار مسكينا. ترك له مما معه ما يكفيه، أي العمر الغالب كما استظهره شيخنا، يعني يعطى الباقي. وأعطي ما يقضي به باقي دينه، هذه صورة. إذن كيفما كان الإنسان قد استدان من أجل مصلحة نفسه، شريطة ألا يكون ذلك في معصية لله تبارك وتعالى. طبعا هذا قد يقال كيف نعرفه؟ هذا يعرف في المجتمع من قرائن الأحوال التي تمر به. قال: أو لإصلاح ذات البين، فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا. يعني إنسان كما قلت معروف في المجتمع، في كل يوم يأتي إليه أناس يصلح بينهم، يصلح ما بين الشخصين، ما بين الطائفتين، ما بين أهل القتيل وأهل المقتول، يصلح دائما. طيب هذا إصلاح ذات البين في له نفقات كثيرة جدا، فيأتي هذا الإنسان إما أن يكون غنيا فيدفع من نفسه فلا يعطى شيء، وإما إن كان غنيا أو فقيرا لكنه استدان من أجل إصلاح ذات البين، فهل يعطى ما استدانه من أجل إصلاح البين؟ لأن هذا إصلاح البين أمر عام للأمة وليس له، فهل يعطى من زكاة المال؟ نعم. أو لإصلاح ذات البين فيعطى ما استدانه، يعني يعطى الذي استدانه لذلك ولو غنيا، لكن غنيا بشرط أن يكون قد استدانه دينا، أما لو دفعه من ماله لا يعطى. أما إذا لم يستدن بل أعطى ذلك من ماله فإنه لا يعطاه. لو كانت المسألة مسألة إصلاح البين لها علاقة بالفقر والغنى، كم من إنسان عاقل وفقير ويقدر أن يصلح ذات البين، ومع ذلك لو كانت المسألة فقط للأغنياء كنا حرمنا هؤلاء من هذه المكرمة، نقول لا، استمروا في هذه المكرمة وفي هذه الفضيلة وأصلحوا بين الناس واستدينوا ونحن نعطيكم من زكاة المال. قال: بل أعطى ذلك من ماله فإنه لا يعطى، ويعطى المستدين لمصلحة عامة. وفد إلى البلد وفد، وهذا الوفد مثلا حجاج مارين إلى غير ذلك، اضطروا لإطعام وشراب، قام بعض الناس فهيأ لهم طعاما وشرابا ونزلا إلى غير ذلك، فهذا كقراض ضيفي، قرى ضيف أي ضيف كان. فأيضا وإلا تكلم الناس عن كل أهل هذه البلدة أنهم لا يستقبلون ضيوفهم حتى ولو كان فقيرا، واستدان من أجل المصلحة العامة. إذن ما هي إطعام ضيوف المسلمين الذين وفدوا على هذه البلدة؟ استدان وأطعمهم. هل في هذا يأخذ مالا من مال الزكاة؟ صار عليه دين لو كان فقيرا؟ نعم. قال: وفك أسير وعمارة نحو مسجد. هذا فك أسير المسلمين، طلب مال فهو أراد أن يسرع في فك هذا الأسير. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. طيب إذا كان الأمر كذلك فهو ذهب واستدان وبعد ذلك دفع المال وفك هذا الأسير من العدو، طلبوا فدية فدفع ذلك، فهذا الأسير إذا دفع له المال عند ذلك نستطيع أن نقول يؤخذ من مال الزكاة. قال: وعمارة نحو مسجد. جئنا بثلاثة أشخاص مثلا كلفناهم ببناء المسجد، يا جماعة ادفعوا لبناء المسجد يدفعون. عندما ذهبوا ليشتروا هذه المواد، طبعا صاحب المحل التجاري يريد خشب، يريدون حديد، إسمنت إلى غير ذلك، لا يعترف على شيء اسمه مسجد. هذا واشترى فلان الفلاني مثلا 5 طن من الحديد، أعطاني دفعة بقي له، صار يطالبه بالدين، صار الآن مدين، ما عمر المسجد من الماء، إذن هو يعمر المسجد من أموال المسلمين، لكن الآن المسلمون قصروا في دفع المال لمسجدهم، وهذا الذي كان مشرفا على هذا المسجد استدان على اسمه مالا، صار هو غارم بالنسبة لمن؟ للمسجد، للتجار، لكن لمصلحة المسجد. فهل يجوز لنا أن نعطيه من زكاة المال من أجل أن يسد دينه ويقوم بمصلحة عامة؟ نعم يجوز. أما ابتداء هل يجوز لنا أن نجمع زكاة المال لنبني مسجدا؟ هذا حرام، لا يجوز، لأن بناء المساجد ليس من أصناف الزكاة. يعني في بعض الناس يتبجح أحيانا ويقف ويتكلم ولو كان خطيبا، يا أخي هذا من الأشياء وفي سبيل الله كذا، لا، نص الفقهاء نصا صريحا على أن المساجد لا تبنى من مال الزكاة. لكن هل يمكن الآن بنيت بمال الزكاة لكن بطريق الغارم، يعني من باب الغارم استدان مالا وحسب أنه سيأتيه مثلا والله له قريب، وهذا القريب هو عصبي، والناس كلهم يقولون غني من الأغنياء وهو الوارث الوحيد، قال يعني هو حسب إذا جاء الإرث سأدفع الديون التي علي. تبين أن هذا الرجل ظاهره غني حقيقته فقير، ما ورث شيئا، وكان عليه ديون كثيرة لصالح المسجد، هل يعطى من زكاة ما؟ نعم يعطى. قال أو للضمان. كثير من الناس يريد حاجة في السوق، فقد لا يعطى هذه الحاجة إلا إذا جاء بضامن أو دفع رهنا إلى غير ذلك. هذه أشياء يدفعها الناس أو يأتون بها من أجل ماذا؟ من أجل أن يثبتون الحقوق لهم. فهذا الضامن كلما جاء بعض المسلمين وطلب منه الضمان ضمن، طيب، فإذا هذا الضامن صار يطالب الأصيل ما دفع وهذا صار يطالب، فهل يعطى من زكاة المال؟ نعم. فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه، أو الأصيل موسرا دون الضامن أعطي إن ضمن بلا إذن. يعني الآن إذا كان كل من الأصيل والضامن عنده يسر في المال، كل واحد منهم قادر على دفع المال، فليس من أصناف الزكاة. أما إذا كان الأصيل يعني صاحب الدين موسرا ولكن هذا الضامن كان معسرا والأصيل لم يدفع، وطولب من هذا الضامن لكنه ضمن بغير إذن، لنفترض الآن ما يحصل، ذهب طالب علم إلى مكتبة ليشتري كتبا، صاحب المكتب لا يعطي إلا أن يأخذ مالا حال، وهذا بنظري إلى الضامن أنه طالب علم سينفع المسلمين، وغالبا ينبغي أن يكون مظهر الصلاح والتقوى عليه، فقال لصاحب المكتبة أو أشار إليه أنا أضمن، لكن لا يعلم الأصيل أنه ضامن، فعل هذا الأمر مكرمة من مكارم الأخلاق، فضمن بلا إذن وكان معسرا، وعندما حل الوقت لم يدفع ذلك الطالب واضطر هذا أن يدفع فاستدان مثلا، فإذا استدان عند ذلك للدفع صار غارما، وإن بقي وهو بحاجة أثناء الضمان فهو ضامن معسر بلا إذن، كذلك يأخذ من مال الزكاة. قال أو عكسه، أعطي الأصيل للضامن، الضامن موسر والأصيل معسر، والآن طلب بدين حال، ماذا صار؟ إنسان عليه دين حال وهو معسر من المسلمين، يعطى؟ يعطى. قال أعطي الأصيل للضامن وإذا وفي وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل. يعني إذا كان هذا الضامن أخذ من سهم الغارمين فأخذ من المال العام، بيرجع بعد منه بيقول له والله أنا دفعت لك المال الذي عليك، أعطني بدلا عنه، أنت ما دفعت من نفسك، من أين دفعت؟ من سهم الغارمين، فلا يحق لك الرجوع مرة ثانية إلى الأصل. قال وإن ضمن بإذنه، هي غاية، ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت أو بناء مسجد. كثير من المسلمين ربما مثلا يقال لغني من الأغنياء مات زيد في المسجد، أبو فلان كذا يعرفه، ولا يوجد أي شيء لتجهيزه، فدفع مالا ثم سجل ذلك المال من الزكاة، هل يصح هذا؟ لا يصح. من يومين اتصل بي بعض الناس وقال يوجد مثل هذه الحالة ولا يوجد من يدفع هذا المال. قلت الأمر بسيط جدا، نستطيع أن نحول هذا، أعطي فقيرا مالا، وهذا المال ماذا يفعل به الفقير؟ يعني يعرف أنه لو وصل إلى الفقير هذا المال يقوم بتجهيزه، فإذا أعطيت الفقير باسم الفقر ثم قام الفقير بتجهيز الميت، فأنت أعطيت لتجهيز الميت أم أعطيت الفقير لفقره؟ أعطيت الفقير لفقره، لكن بالنتيجة هذا الفقير شهم وصاحب أخلاق ومروءة، أخذ المال بدل أن يأكل به وأن يصرفه على عياله قدمه على عياله وقام بتجهيز الميت. لو أعطيت الفقير مرة ثانية في الحقيقة كأنك جهزت الميت من مال الزكاة، لكن مو أنت الذي جهزت الميت، من الذي جهزه؟ الفقير، أخذ المال باسم الفقر ثم قام فجهز الميت، ثم بعد ذلك أعطيت الفقير مرة ثانية، فكأن هذه الفضيلة التي حازها من؟ الفقير حاز فضيلة ما حاز زكاة، وأنت ماذا حزت؟ أجر الزكاة التي دفعتها وهي فريضة الإسلام. قال أو بناء مسجد، لا يصرف شيء من الزكاة لبناء مسجد. طيب بناء مسجد نجمع من زكاة أموالنا؟ لا، هذا لا يصح. لكن لو قلنا في المسألة السابقة لجنة المسجد استدانت على اسمها وصارت تطالب من قبل التجار وحتى دفعت وأخذت، لو أرادت أن تدفع من مالها أصبحت من أكبر الفقراء، عند ذلك ماذا نفعل؟ نعطي هؤلاء من زكاة مالنا من أجل أن يدفعوا الدين الذي عليهم باسمهم الذي غريموه لأجل المصلحة العامة وهو بناء المسجد. في الحقيقة نحن بنينا مسجدا من الزكاة أم أعطينا الغارمين؟ جزاء بناء المسجد كان لهؤلاء الغارمين، هم الذين بنوا المسجد، وأنتم دفعتم زكاة أموالكم باسم الغارمين. ويصدق مدعي كتابة أو غرم بإخبار عدله. نحن الآن يقول بعض الناس أنا مكاتب، طبعا البلد الذي فيها عبيد وفيها مكاتبون معروف، لكن قد يجهله بعض الناس، فإذا أخبر عدل واحد بأن هذا الإنسان من المكاتبين عند ذلك يأخذ من مال الزكاة، أو غارم يأخذ من مال الزكاة. هذا على الأمر أنه يعني في بعض الأشياء التي نتوسع فيها لا نحتاج إلى شهادة قوية نوع من هذا، وقيل يحتاج باعتبار أمر مالي يحتاج إلى مثلا شاهدين إخبار عدل، وعدل هذه الصفة تأتي من مصدر يوصف فيها الفرد ومذكر والمؤنث، تقول رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل ونسوة عدل إلى غير ذلك، فمن الممكن أن يقال في هذا نحتاج إلى رجلين أو إلى رجل وامرأتين. أما لو كان هذا الإنسان ثقة ومعروف وإليه مرجع الأمر مثلا في مجتمع، فهل يقبل بإخباره؟ نعم. قال وتصديق سيد، إذن بإخبار عدل وتصديق سيد، يعني السيد قال أنا كتبت عبدي فلانا. نعم، يا ترى هل يحتمل التواطؤ أم لا؟ قلنا نحن لا ندفع للمكاتب إلا في الجزء الذي يتمم فيه المال الذي عليه من نجوم الكتابة ليصبح حرا، أو رب دينه، البقال مثلا، الخضري، صاحب السوبر ماركت، إلى غير ذلك. اليوم في المجتمع يقول لي دين على فلان ويطالبه علانية، هل تتصورون أن تحدث مواطأة بعيدة؟ أنه أنت أقول لك علي دين وبعد ذلك بيجمعوا لي المال ونتقاسمهم بالنص أنا وياك، شو رأيك؟ لا، إذا وصلت الحيلة إلى هذا الأمر يعرف هؤلاء إذا تواطؤوا على الكذب. فإذا اشتهر حال الناس أنهم يفعلون ذلك وأنهم يتواطؤون على الكذب، عند ذلك نحتاج إلى إثبات ذلك الدين أو تلك الحاجة عددا لا يؤمن تواطؤهم على الكذب. يعني مؤسف في زماننا هذا، من الممكن أن تأتي بخمسين شاهد زور بالمال على مسألة مشكلة، ماذا تفعل؟ إذن فما يرتاح إليه قلبك في المسألة افعله. نعم، قال فرع من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجزي ولا يصح أو لم يجوز. نعم، لم يجزي أحسن. نعم، ولا يصح قضاء الدين بها، يعني لم يجوز أو لم يجزئ، إن التنتين بنفدوا على بعض البعض. كيف نفسر هذا؟ إنسان عنده له دين على فلان وصار الحول ومعه الآن زكاة مال، يريد في هذه المسألة، قال من دفع زكاته لمديني، قال له أنا بدفع لك زكاة الماء لكن بشرط أنه ترجع لي هون دين عليك. الواقع هذا الفقير الذي عليه دين، هل يصح له أن يقبض الماء باسم الزكاة؟ نعم، لأنه أحد الأصناف الثمانية. لكن هذا الشرط هل يصح؟ هنا السؤال. وإذا صح الشرط فهل يجب على الفقير أن يدفع زكاة الماء، أن يدفع الدين من زكاة المال التي أخذها؟ ننظر، لو كان هذا الفقير فقيرا مدقعا وجاءه المال، أهله في البيت يعني يحتاجون إلى طعام أو إلى شراب، فبعد ذلك ماذا يحتاجون؟ عند ذلك هل يقدم الدين أم طعام شراب؟ أو يحتاجون إلى دواء أو يحتاجون إلى شيء ضروري، مثلا كيساء ليخرجوا فيه، مضطرين جدا لهذا الأمر، أي شيء يقدم، الدين أم الطعام والكساء وأجرة البيت؟ ربما هذا يخرج من البيت. لا تستغربوا، في الأمس يعني على سبيل المثال، والله في صلاة الجمعة يعني سمعت قصة واقعية يعني من صاحبها مباشرة، أحد الناس يعطي صدقة في كل شهر لمجموعة من الشباب. نعم، بالصدفة يعني جاءوا ليقبضوا هذه الصدقة، لكن في النتيجة أن صاحب الذي يدفع الصدقة ما قال لا أعطيكم، قال يعني تأتون مثلا في وقت آخر، اليوم أنا نسيت أن أحمل المال في جيبي، يعني من شيء من هذا القبيل. سمعته يقول نريد أي شيء، لا يوجد طعام في بيتنا، 11 شخص يقول لا يوجد طعام في بيتنا، أي شيء، نحن لا نريد الصدقة التي اعتدناها منك وإنما نريد طعام. انظر إلى هذه المسألة، فأحيانا الضرورات ماذا تقدم؟ تقدم على بعضها. الآن يجب عليه أن يدفع من أي طريق من أجل المصروف الذي يتم صرفه لهؤلاء الذين يحتاجون لهذا المال. ربما البعض يدفع 1000 ليرة يحسب أن هذا المال كثير، وربما بالنسبة للآخرين لا يكفيهم يوم أو يومين، يعني فهذه مسألة اليوم خطيرة. إذن فإذا دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها عليه لم يجزئ لا دفع الزكاة ولا رد، ولا يصح قضاء الدين بها. لما لو فعلوا العكس، قال له أنت أعطيني دين استدين من أي مكان آخر وأنا أعطيك بدلا عنه الزكاة، استدان الفقير دينا آخر ووفى دينه الأول، صار الدين الأول بيد مين؟ بيد الغني، زاد عليه أو نفسه أو كذا فأعطاه ثم دفع زكاة المال. الآن بعد أن تملك الدين دفع زكاة المال، سقطت هنا الزكاة؟ سقط. أما بالنسبة للمسألة الأولى، أعطيك الزكاة تعطيني، هذا لا يشترط. نعم لا يشترط. مرة دخلت وكيلا إلى بعض الناس، رجل الله يريده بخير، فقال لي بعض التجار، عدد من التجار، هذا التاجر عليه دين كثير. نعم. وكان في نعمة كبيرة ثم حط به الأمر إلى آخره. درجة دخلت مع بعض إخواني إلى هذا التاجر، أنا لا أعلم يعني صدق نيته من خبث النية، قلت يعني، قال والله لحقتني الأمراض والفتى، وبين المشافي وكذا حتى لم تبقي معي شيء على الإطلاق بمرض. قلت له أنا وكيل لدفع زكاة مال له، كنت بعد أن تحققت أخرجت مبلغ من المال 29,000 أو 50,000 دفعته له زكاة مال وكيلا عن شخص. بعد لحظة صار المال في يدي، قال والله أنا بحاجة لهذا المال، لكن لو وكلتك أن تدفعه لفلان جزاك الله خير. بعد أن أعطيته الزكاة أعطاني المال، أو أعطى زميلي الذي معي، قال أعطي لفلان فله علي دين. فمعي وكالة مطلقة كانت يعني من بعض، دفعت له مبلغا آخر مثله، وهكذا أدفع وأجري من المبلغ الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، أدفع عن كل تاجر يعني وكلني زكاة المال. لكن بينت لهم أنني أدفع، قد يكون هذا الإنسان بحاجة ولا يأتيكم من ديونكم شيء، وأنتم تدفعون زكاة المال وهذا واجب عليكم. قالوا نعم. لكن هو مباشرة أول ما وصل المال إلي كان يقول ادفع هذا إلى فلان، ادفع هذا إلى فلان، ادفع هذا إلى فلان. في لحظة واحدة وفي جلسة واحدة كنا نعوده فيها بمقدار شرب فنجان قهوة كان قد حلت، يعني دفعنا الزكاة التي وكلنا فيها ودفع كل المال الذي عليه. في اليوم الثاني انتقل إلى الله عز وجل. يعني سبحان الله، تجد أن الأمور التي توجد أحيانا صدق النية عنده، جعل صدق النية في دفع الزكاة، هو عنده صدق نية في براءة الذمة، فحل الأمر بذلك حتى انتهى الأمر إلى أحسن حال. طيب ألهمنا الله أن نزوره، ألهم الناس أن يوكلونا في دفع زكاة الماء، ألهمه الله أن يموت وليس عليه دين، لا يموت غارم، يعني جاءه مال من مكان، ولو تعاون المسلمون على هذا لكان في الأمر خير. نعم. المشكلة أن المزكي لا يدفع وأن الذي يأخذ لا يشبع. يعني لا ترى واحد يقول خذ هذا. كان عندنا شخص أنا أعرفه، ربما البعض يعني يعرفه، كان نجارا وقد قطعت يعني قطع قدمه أو يعني قدمي قطع، وقد قبل الأطراف الصناعية قد فصل لنفسه يعني رجلتين من خشب، وكان يمشي على عكاز، وما عمل عنده إنسان، سمعت من عماله الذين ماتوا كبارا، قال ما عمل عنده إنسان إلا عامله كالشريك. فمثلا يعني يبين له الطريقة في عمل النجارة في البيت، مثلا كانت النجارة في البيت الغرف تدفف، الطبلات الموجودة، الجدران ما بين الأسقف كلها عبارة من خشب في داخلها لبن إلى غير ذلك، يعلم الصانع ماذا يفعل ويخرج. فإذا أخذ 10 ليرات مثلا في ذلك الوقت يعطي 9 للصانع، يأخذ مع 100 ليرة، يقول إلى صانع آخر، صانع ما غنية. آخر حياته كان هكذا صغير يمشي على عربة قد جعل له 4 رولمانات هكذا يمشي فيها في الطريق. كثير من الناس يرغبون أن يعطوهم مثلا شيء من الزكاة، يغضب يقول لا لا أنا غني لست بحاجته، أنتوا شفتوني مثلا بدون قدمي، أنا عندي بيت مأجره أجرته تكفيني لي. فالناس دائما بيشوفوا صاحب العاهة بيحبوا يدفعوا له مال، صحيح؟ في بلاد صارت تفعل عمليات تقبيح متجميل، يعني بتساوي إيدها بتهز بتساوي كذا، وهذا ما تراه أمام بيت الله الحرام وأمام المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فترى هؤلاء بعضهم عمل له عمليات، يعني قطع هذا جزء من جسمه من أجل أن يظهر بمظهر غير لائق من أجل أن يتسول عليه، بينما هذا الرجل كان يمتنع عن قبض الزكاة، وإن كان ظاهره ماذا يحتاج إلى زكاة، لكنه يحتاج أن يخرج، فجعل عربة صغيرة لنفسه، وربما يحتاج أن يدفعها هكذا، يضع يده على الأرض يعني بيديه لتمشي هذه العربة الصغيرة، ومع ذلك كان على غاية من الأخلاق الكريمة، وكان يعلم الناس القرآن الكريم، وكان أحيانا في قبل أن يعني يصل إلى هذه الدرجة، لكن كان مقطوع الأرجل، قد جعل لي كما قلت مفاصل خشبية يؤم الناس في أحد المساجد ويصلي، وقراءته جيدة، وقد سمعت قراءته وأنا صغير، توفي رحمه الله يعني. لكن تجد أن الحاج عندما يصدق الناس هذا لا يقول والله جاءني مال أخذه في هذا الشكل، كان يقول لا لا، يغضب ويقول أنا غني، يعني هذا أمر ضروري جدا أن يصل فيه الناس إلى هذه المرتبة. قال فإن نوايا ذلك بلا شرط جاز، يعني قال له والله لو جاءني زكاة مال دنيا رمضان، والناس الآن كرماء في رمضان يدفعون زكاة أمواله، طالع زكاة مال وعطايا مباشرة، ماذا فعل؟ قال خذها دين. وماذا يقول الفقير؟ لو جاءني لدفعت، كان صادقا فجربه دفع زكاة، ما اشترط عليه، فلما دفع زكاته ماذا قال له؟ خذها بعد ما قبضها، ساعتها موجودة على الطاولة، قالوا خذها عن دينك، يصح؟ يصح. فإن ويا ذلك بلا شرط جاز وصح، وكذا إن وعده المدين بلا شرط، قال إذا كما قلت إذا جاءني زكاة مال فأنا أدفع لك الدين الذي عليك، نعم. وكذا إن وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد، أحيانا جاءه مال، لكن كما قلت عندما جاءه المال كان في ضرورة إلى كل المال أو إلى جزء منه، فهل يلزمه الوفاء؟ لا، وإن وعد وإن وعد. ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجزئ على الأوجه، يعني أنا سامحتك في الدين، الله قال إنما الصدقات للفقراء، هذه لام ماذا تسمى؟ لام الملك، فإذا لم تقم وتملك الفقير زكاة المال فلا يصح، والله سامحتك بالألف اللي عليه بالألفين سجلوا زكاة، زكاة المسامحة لا تعتبر زكاة. ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجزئ على الأوجه إلا إن قبضه ثم رده إليه، مسألة أخرى تشبهها. ولو قال اكتل من طعامي عندك، هذا أرسله من أجل أن كيال يعني يفعل، فقال اكتل، كانوا القمح والشعير وما شاكل ذلك يعني يجعلونه في صيعان في أمداد، وبعد ذلك يعني يأخذونه، اكتل من طعامي عندك كذا ونوى به الزكاة ففعل، هل يجزئ؟ وجهان، وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء، لعندما قال له اقتل كان وكيلا، فهل يمكن أن يكون وكيلا عن نفسه بالكيل وعن غيره في آن واحد ويتحد بذلك قابضا وموجبا؟ لا. إذن الطريقة في ذلك، قال اكتال فاكتال، فبعد أن وضع قال هذا زكاة مالي، دفع له، أما أن يقول له مثلا أنت تقبض عني وتقبض نفسك، فهو عندما يقبض عنه ماذا حدا؟ صار وكيلا عنه، وعندما يقبض نفسه فكيف كان قابضا مقبضا؟ بصير لا يمكن، والترجيح لعدم الإجزاء هذا هو الأولى. قال وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا. كان الجهاد ينقسم إلى قسمين يا أخوان، بسموا جهاد مرتزقة وجهاد متطوعة. ننتبه كلمة جهاد مرتزقة شيء غير الأمر الآن. نعطي مثال: من سلك في طريق الجندي، يعني متطوع الآن بسموه، يعني صار حياته عسكرية، حياته يعني ضابط مساعد كذا، هذا شو اسمه؟ سلك في طريق الجند، هذا اسمه مرتزق، يعني جعل رزقه بدل التجارة والصناعة والزراعة من أين؟ من الجند. هذا لا يعطى من زكاة المال. لماذا؟ لأن اسمه مسجل في ديوان المسلمين في عداد العسكريين الذين يقاتلون. هؤلاء مالهم من بيت مال المسلمين، لهم صنف خاص. طيب في عنا صنف آخر، صار القتال، هؤلاء المقاتلون المتدربون لا يكفي، يحتاجون إلى عدد كبير معهم، خرج من الأمة عدد. طيب هل الأمة تخرج كلها؟ علمنا رسول الله، هل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قتال؟ لا، خرج في غزوات صلى الله عليه وسلم وأرسل سرايا، فكل قتال خرج معه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى غزوة، وكل قتال أمر به يسمى سرية. نعم، قد تسمى بعض الغزوات غزوة لكبرها وأمر، مثل غزوة مؤتة مثلا لم يكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي مات فيها سيدنا جعفر الطيار وسيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الذين توفي الواحد تلو الآخر وقد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام على التدريج في شهادتهم، وهذا معجزة من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان الإنسان قد ذهب للقتال ماذا كان يعمل؟ كان عامل، كان طيان ونجار إلى غير ذلك، ترك عمله فذهب للقتال لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين، مصلحة نفسه ومصلحة المسلمين، وبقي من المسلمين بعض الناس معه مال غير قادر على القتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام وزع المسلمين إلى ثلاثة أقسام: الغازي في سبيل الله، هذا الدرجة الأولى. بعد ذلك ماذا قال؟ من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. يعني هذا يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى مركوب، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى... قال أنا أخرج، والله ما معي، لو كان بعض الشباب أنا أتمنى القتال لكن ما عندي وسائل القتال. جاء بعض الناس قالوا ليش ما عنده؟ أنا عندي، لك ماذا؟ فرس، درع، سيف، كذا، جهزوا تماما. هل هذا يعتبر مجاهد الذي جهزه؟ نعم مجاهد. إجا الآخر قال أنت لا تخاف، اذهب وأهلك علي، أهلك أهلي. فصار يصرف على بيتين، على بيته وعلى بيت المجاهد. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. صار عندنا الغزاة ثلاثة: مقاتل حقيقي، رجل جهزه بماله، ورجل خلفه بأهله. طيب هاي المسألة قد تكون المرأة الآن مجاهدة في سبيل الله، صحيح؟ إذا كان معها، عندها، تملك آلة حرب ورثتها من أبيها، فكلما صار قتال أعارتها لجماعة، ممكن؟ ممكن. وكذلك لو كان معها مال فتكفلت أن تنفق. نعم، ولذلك بعض المسلمين عندما قل يعني احتاجون إلى شحنة كبيرة، ماذا فعلت إحدى النساء؟ قطعت شعرها وأرسلته إلى الأمير فقالت لعلك تسرج به فرس. ما وجد شيئا، ضفيرة شعر، اجعلها ماذا؟ اجعلها حبل للفرس. وليست المسألة مسألة شعر ومسألة كذا، ليتحرك المسلمون الذين لا يدفعون. إذا كانت المرأة لا تجد إلا ضفيرتها، من أجل أن يكون ذلك يعني حبلا ليقاد به فرس، من باب أولى أن يدفع المسلمون بعد ذلك وأن يدفعوا مالا للجهاد في سبيله. المشكلة نحن لا ندفع، يعني إخوانه الآن يتضررون في غزة مثلا، في أثناء القتال صار الناس يدفعون، طيب الآن لا يحتاجون إلى شيء، ما زال الحصار قائم عليهم، ما زال الحصار قائما عنه، لكن الناس كأنهم بردت همتهم، لماذا لا يدفعون؟ هذه مشكلة. أي إنسان الآن يقول ومن جهز غازيا فقد غزا، إذن قال ولو غنيا، يعطى المجاهد، عرفنا الآن من الذي يعطى منا؟ يعطى المجاهد الذي يقاتل شريطة أن يكون ليس من المرتزقة، يعني المسجلين في ديوان المسلمين. طيب كذلك ما لأهله، لو جهز لأهله يعطى من الزكاة؟ نعم من الزكاة تصح. ويعطى ولو كان غنيا، لأنه كان عندما ترك عمله لأجل المصلحة العامة فيعطى. ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا وثمن آلة حرب حتى وإقامة في الثغور. سمع سيدنا أبو أيوب الأنصاري حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجي فلنعم الأمير، يعني النبي اللهم صل عليه يمدح جيشا يفتح الله سبحانه وتعالى فيه لا تفتحن، وهذه اللام لام الابتداء تؤكد أو واقعة في جواب قسم مقدر، يعني والله لتفتحن، وأكدها أيضا بالنون يسموها نون التوكيد لتفتحن القسطنطينية. ما هي القسطنطينية؟ اسطنبول الآن. نعم فلنعم الجيش جيشها، مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، ولنعم الجيش ذلك الجيش. أبو أيوب عندما سمع تمنى أن يكون واحدا من هذا الجيش، فخرج وبقي على ثغور القسطنطينية إلى أن توفاه الله عز وجل، وكتب في وصيته أن يدفن فيها، نقل ودفن فيها، وإلى الآن قبره يزار في القسطنطينية في إسطنبول. إسطنبول الآن نعم هي مدينة الإسلام، يعني إسطنبول. نعم فترى تكاثر الناس على ضرورة فتح القسطنطينية، ما فتحت رغم الفتوحات الكبيرة، كانت بلدة شديدة جدا وسورها عظيم، ولذلك لم يستطع، وبين يفصل بحر فلم يستطيع الوصول إليها. لكن الله سبحانه وتعالى قدر لسلطان عثماني يسمى بمحمد الفاتح أن يجهز جيشا حتى إنه حفر نفقا تحت البحر حتى للوصول إلى المكان الآخر، وهذا سبق الحضارة في القرن العشرين، يعني شيء عظيم جدا في هذا. وجاء بسفن فمشت بها على الجبال، سفن تمشي على الجبال، هيأها في مكان ونقلها إلى مكان آخر، وكان يبني القلعة الخشبية في ليلة واحدة، في الليل صباح يجدون قلعة لرمي السهام ويجعلون عليها الجلود والزيوت حتى لا تحرق، والماء يعني حتى لا تحرق، قلعة خشبية. إذن في قوة كانت. الآن هؤلاء المسلمين الذين كانوا يرابطون على ثغور القسطنطينية 500 عام عادوا يرابطون، هؤلاء المرابط على ثغر من ثغور المسلمين يأخذ من زكاة المال لأهله يجوز له أن يأخذ. الآن هذه المسألة فصلونا، صار عنا سوريا ولبنان ومصر وكذا والسعودية والكويت والإمارات وليبيا والجزائر، فتتونا دولا، صار كأنه من علاقة، مسألة شخصية لها علاقة بالبلد الفلاني، مسألة شخصية لها علاقة بالبلد الفلاني، لا، حتى إن القدس الآن تهدد، لكن وكأن المسألة مسألة لمن؟ لأهل بيت المقدس فقط. هكذا يعني أعداؤنا استطاعوا أن يمزقوا. قال الله واعتصموا نحن تفرقنا، كان المسلمون حتى العلماء يذهبون للقتال ولحماية ثغور المسلمين. اذهبوا إلى السواحل الإسلامية تراها قلاع، قلاع دائما رصد، حتى إذا جاء شيء من البحر دائما ماذا يفعلون؟ يقومون بالتصدي له. الإمام الأوزاعي إمام كبير مثل الإمام الشافعي، هذا الإمام تعبد أهل دمشق على مذهبه، كان مذهبه سائد، لكن ما تلامذته لم يكتبوا هذا المذهب فضاع، تعبد أهل الشام على مذهبه 3 قرون، كم قرن؟ 3 قرون. ثم ذهب هو في آخر حياته، يعني بعد أن ينشر العلم ويكتب. بعد ذلك ذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، إلى الآن يسمى هذا الثغر باسمه، منطقة الأوزاعي في لبنان في بيروت إلى الآن. ما لماذا سميت باسمه؟ كان مرابطا هناك مجاهدا في سبيل الله، ومات وهو مجاهد على ثغر. هذه المسألة عندما نقول يعني ولو غنيا يعطى النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا وثمن آلة الحرب، ولو كان على ثغر من ثغور المسلمين. قال وابن السبيل. ابن السبيل ما معنى السبيل؟ الطريق. مين ابن الطريق؟ يعني ابن الطريق من هنا جاء، نفهمها كما جاءت هكذا في نص كتاب الله. ابن الطريق إنسان جاء من بلد ليس له قريب يأتي إليه، وليس عنده مال ينزل في نزل في فندق من الفنادق. السبب في ذلك انقطعت فيه، سرقوا ماله، ممكن سرقوا ماله وبقي، جاء ما معه مال. جاء المسلمون، فجاء ربنا سبحانه وتعالى عندما قسم الزكاة إلى ثمانية أصناف، تصوروا كم رفع بني آدم، رفعه إلى درجة أنه جعله صنفا إذا كان غريبا في بلده. أنت لست غريب، أنت لك ثمن الزكاة، خذ من زكاة، أنت تدفع الزكاة دائما وأنت واحد من أهلها. في أي بلد انقطعت فيجب على المسلمين أن يقدموا لك، أنت لا تتفضل عليه، أنت تعطيه ماله الذي فرضه الله عز وجل في مالك. هذا الإنسان قال وابن السبيل وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة أو منشئ سفر مباح منها، طبعا هو ليس من أهل البلد. قال ولو لنزهة، بالأصل هو ذهب سياحة نزهة لكن انقطعت به السبل، ما حسب هذا الحساب، أو كان كسوبا. فكان كسوبا معنى ذلك كان يعمل، من قل له اشتغل لك 4-5 أيام وطالع إجرة الطريق، لا، بخلاف المسافر لمعصية. قالوا أنا رايح والله اقتل فلان بالبلد الفلاني، بصير ولو كانت البلد تعتقد بمسألة الثأر، لا هذا لا يجوز. يعني في بعض الناس يعني وصل، ولو يمكن إذا حكينا كلام بيقولوا نكتة عنده، بعض الناس يصل مثل في صعيد مصر يصل الثأر كأنه دين، تربي المرأة ولدها على الثأر أكثر مما تربيه على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك من النكت مرة التي سمعتها، قلت له والله لي واحد ليس لها ولد، فلان قتل زوجي ما عندي غير هذه النعجة الصغيرة، بعطيك اياها تلي مثلا خذ بثأري. قال لا اترك النعجة عندك وانا بقتلك يا لوجه الله تعالى. يعني بصير احيانا اذا هذا السفر لمعصية كان فلا يعطى ولا بشكل من الاشكال. نعم، فأراد أن يزني، أن يشرب خمر، أن يتجر بمخدرات كذا إلى غير ذلك، كل أصحاب المعاصي والله طي هذا الزلمة ما معه حق نفس، أعطوه نفس أرجيلة يعني كل يوم نزكا بصير، أعطوه حق كروز دخان، هذا إلى غير ذلك. في المعاصي لا تعطى الزكاة إنما تعطى للفقر. قال لي معصية إلا إن تاب، والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم كذلك لا يعطى، لأنه واحد قال في بعض الناس قال بيضوجك من البيت وبيطلع من البيت، وين رايح ما بعرف وبيسافر، هل يعطى؟ هذا ما فعل شيئا إلا إتعاب نفسه وإتعاب دابته وصرف بسيارته، بعد ذلك نعطيه؟ نقول له في الأصل أنت غني عن هذا السفر، وإلا شجعنا الناس على إتعاب أنفسهم في هذا الأمر. قال ويعطى كفايته وكفاية من معه ممن يمونه أو من ممونه أي جميعها نفقة، معه زوجة، معه ولد صغير، معه كذا، معه دابة، يعطى النفقة للجميع ذهابا وإيابا، نفقة وكسوة ذهابا وإيابا إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال. الآن مثال، يعني واحد تاجر انقطع في دمشق، لا يكلف أن يقول لسيارة أوصليني إلى حلب مثلا وأنا أعطيك في حلب مال، لو فعل هذا كف نفسه عن سؤال الناس، لكن هل يجب على المسلمين أن يوصلوه كما يصل إلى بلده من زكاة مال المسلمين؟ نعم. أما إذا وصل إلى بلد له فيها مال توقفت الزكاة عنه، لأنه صار غنيا وليس فقيرا وليس ابن سبيل، ويصدق في دعوى السفر وكذا في دعوى الغزو بلا يمين. قال أنا ذاهب إلى الغزو، من عندك في أهلك؟ قال ما في أحد. قال آخر أنا أكفلك في أهلك. قال أنا ذاهب إلى الغزو، هل عندك آلة الغزو مصروف الغزو؟ قال لك كم تحتاج؟ قال أحتاج إلى فرس وسيف وكذا. كم قيمتها؟ ولا قيمة 200,000. فهي 200,000، هذا يصدق الغازي في سبيل الله؟ يصدق، نعم، ولو بلا يمين. يعني إذا كان في شيء من الممكن أن يفعل ذلك يمين ولا يضر، لكن لا يجب، نعم. ويسترد منه ما أخذه إن لم يخرج. أنت أخذت باسم الخروج في سبيل الله لكن ما خرجت، وين المال الذي أخذته؟ أعطينا إياه. يسترجع، كمن أعطى إنسانا بسبب الفقر ثم تبين أنه غني، تسترد المال؟ تسترد، يجب. معلش، نعم، خلاص أعطيناه وخرج وحقق الأمر. المعركة قد تستمر 10 أيام وقد تستمر يوم واحد، فإحنا قدرنا شيء وأعطيناه المال، صار هبة له. خرج غازيا أم لا؟ الله أعلم. ابن السبيل ما قال مصروف الغزوة، في فرقها ما خرج في مصروف ولا لا؟ كم خرج صلى الله؟ خرج إلى تبوك، تعتبر تبوك من أعظم الغزوات، وأمر المخلفة نزل فيها. هل وجد جيشا صلى الله عليه وسلم في تبوك؟ ما وجد. ألا تسمى غزوة؟ هرب الرومان، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هرب الرومان، ثم جاءت قبائل من أيلة من النصارى في منطقة العقب الآن، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكتب لها صكوكا بالجزية وأخذ منها الجزية، فقالوا إن لغزو التبوك يعني حقائق عسكرية وسياسية واقتصادية ودعوية، فأما العسكرية فقد هرب أهل الروم. وأيضا فقد شق رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الشام بدأ، نعم. الشيء الثاني، أخذ الأشياء، جعل أمره على أيلة والعقبة في ذلك الوقت وأخذ منهم جزية، وأيضا كتب لهم كتبا بالدفاع عنها. الدعوة وصلت إلى تلك الأمكنة فانتشر الإسلام. لذلك بعدها بقليل توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد جهز جيش أسامة من أجل الخروج إلى البلقاء، يعني من بلاد الشام، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل خروج جيش أسامة، والنبي جعل جيش أسامة قوامه كم؟ كان عمر سيدنا أسامة 18 سنة، 18 يعني حد أعلى 18 سنة، كان في الجيش أبو بكر وعمر، ما جعل عمر قائد ولا خالد قائد، ولا جعل من؟ جعل أسامة. وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى جيش الشباب، يعني الآن العصر الشباب، عصر الأمة سيقوم على شبابها مو على كبارها، لأن الأمة الذي لا خير في شبابها لا خير فيها. جامع في اختيارية فقط بصلاة الفجر ما في خير، جامع اللي فيه خير في شباب من سن البلوغ وهكذا، ترى أو قبل من سن التمييز، هذا أنت تستبشر بخير. كما يقول مثلا يلتفت الكبار الحمد لله تركنا هذا المسجد، هذه الصلاة، هذا الدين، أمانة في أعناقكم، أما إذا متنا من يوجد؟ يغلق المسجد؟ لذلك علاقة النبي اللهم صل عليه عندما جعل الشباب كان فيها معنى كبير جدا للقيادة. مو معنى أنه أسامة أصلح في القيادة من غيره أو عنده عقد، لا، انظر عندما ولى رجلا في مكة عتاب بن أسيد، كان صغيرا 15 سنة ربما عمره أو أقل، حتى قال ولي قاضي على المسلمين بعض القضاة، فأراد الرجل أن يستهزئ به فقال له كم عمر القاضي؟ قال عمر عتاب بن أسيد لما ولاه رسول الله مكة. شوف جواب ما أحلى، بيعرف يجاوب. عندما تكلم أمام عمر بن عبد العزيز، شخص من اختاره؟ أصغر شخص، تكلم أمامه فقال هل أبقيت الكلام لغيره؟ قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان من هو أحق منك بالخلافة، في أكبر منك، ليش ما حطوا أكبر منك؟ كلام جميل جدا، إنما المرء بأصغري قلبه ولسانه، إذا كان في قلب حاضر ولسان صادق متكلم بكفي. شو شغلة بالسن؟ ما بحياته ما كانت المسألة في العمر. لذلك قال لي أمكم أقرأكم ما أن أكبركم. قال وكذا في دعوى الغزو بلا يمين، ويسترد منه ما أخذه إن لم يخرج، ولا يعطى أحد بوصفين. يعني نعطيه مثلا فقير وابن سبيل، خلاص أعطيناه فقير صار غني، أعطينا ابن سبيل صار غني، هل نعطيه المر مرتين؟ لا، بوصف واحد. نعم إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه أعطي بالفقر لأنه الآن محتاج. أخذ مرة بالفقر ثم أخذ مرة أخرى باسم الغريم، هذا لا خلاف فيه. بعد ذلك قال تنبيه، نقف هنا حتى لا نطيل عليكم أكثر، والحمد لله رب العالمين.